الإزار، لأنه لا يمكن أن يكون الإزار ساترا للمنكبين، كيف يصير؟ فهذا يعني خرج من الحديث. بقينا في ثوب يمكن أن يستر العورة مع كونه رداء، كالثوب الذي يلتحف به يستر به جميع البدن، وهذا وارد واقع. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. العاتق ما بين أصل العنق والكتف ورأس الكتف، ما بين أصل العنق ورأس الكتف، هذا العاتق. تمام؟ المسه لنا محمد خليل، المسه لنا أشوف هذا ما بين أصل العنق ورأس الكتف، هذا اللي عند الأذن. لا تفتح يدك، حط اصبع واحد ضعه عليه. لا لا لا هنا ما يصلح. إذن لا تعرف كوعك من كرسوعك، تفضل انظر. يعني ما بين أصل العنق ورأس الكتف، أين هو؟ يعني من هنا إلى هنا؟ هو ما بينهم، ما بينهم، هذا العاتق. طيب أين؟ أما ما ذكرت هنا ما لا أعلم أحدا قال به إلا في هذا الصباح. نعم. طيب انتهى الوقت. طيب وهل تعرف الكوع من الكرسوع يا محمد؟ الكوع من الكرسوع بالإشارة. أشي وين؟ أي الكوع؟ هذا ولا هذا؟ أي ذا ولا لا؟ هذا يعني عظم يعني النابل الذي يلي يعني الإبهام. اسمع قول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي هذا الشطر الأول لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، يعني ما بينهما. فهمت؟ اضبط البيت هذا علشان اي واحد يقول لك الكروع والكسروع اقرا عليه البيت ان شاء الله. طيب عندنا الان ها الاسئله ما يخالف. طيب وصول تفسير اي من هنا وين اللي بسال؟ نعم. بالنسبه للمصلي الذي يسجد على صلب منه على ايش؟ نعم. بعض المصلين يصلي على باقيته وعلى شماته. إيه. نفس الشيء. يعني بعض الناس يكون عنده طاقيه كبيره شوي، او ينزلها عمدا ويسجد عليها، هذا مكروه الا لحاجه. وبعض الناس يكون عليها عقار كبير شوي يسجد عليه، هذا ايضا يكره. نعم. ايش؟ اين؟ هذا ما يستطيع السعرار؟ لا ما يحتاج. اذا كان الانسان ما يستطيع ان يستل الارض يومي، ولا ما يجعل وسائل يستل عليها، وانما يومي ايماء بدون ان يضع شيئا. نعم. ثم كانت الأرض حارة ورفع وجهه من السجود ثم وضع شيئان، يعني لا إذا كانت حارة يقوم من السجود، لا بد أن يدرك سبحان ربي الأعلى مرة واحدة ويقوم. لا إذا أنا فاهم تقول أن رفع جبهته ووضع غترة مثلا. نعم. لا لأنه لو رفع الجبهة خلا جزء من السجود عن السجود على الأعضاء السبعة. نعم. ايش وضع القدمين حال السجود بعضهما على بعض حكم صلاه اذا كان جاهل ما تصح الصلاه ولو كان جاهل اللهم الا اذا كان في صلوات ماضيه فهذا ربما نستدل بحديث المسيء في صلاته على ان ما مضى مع الجهل لا يقضى لكن الحاضر لا بد ان يقضيه لا بد ان يعيده حتى يصح بعض الناس يسجدون على حجر فقط حجر صغير أو قماش صغير هل هذا يكون جانب أي هذا ربما يصحبه عقيدة بقى. هذا الذي تقول يصحبه عقيدة لأن الرافضة يعتقدون أنه لا بد من السجود على الأرض ولا يرون السجود على الفراش لا بد يكون على الأرض وإذا كان لابد أن يكون أرض قالوا إذا نصطحب معنا هذه يسمونها تربة هذه عاد عقيدة ثالثة أو ثانية يقول لا يصح السجود إلا على أرض قتل فيها الحسين علي كربة ولهذا يصنعون من الأرض هذه يصنعون لبنات صغار أظن يبيعونها أو يوقفون ايه شنو نقول كل واحد له طينه خاصه غيره عاد واحد يعطيهم طينه بدون نقوش استاذ لو نقوش ومهارات صغيره وكذا صور ولا بدون صور نقوش زخرف على كل هذا ايضا اعتقاد اخر انه ما يصح السجود الا على جزء هذا الجزء من الارض كل هذه اعتقادات مبنيه على خرافه لا اصل لها جهاز الآن صغير يبيعونه يستخدمونه أيضا الرافضة هذا يوضع فيه الطينة هذه التربة وإذا سجدت عليه يكتب الركعة الأولى هو جهاز السجدة الثانية هي الركعة الأولى لأنهم يشتردون الصلاة كلها 20 ركعة ولا يعرف كم يصلي فالأجانب اخترعوا لهم هذا الجهاز ينسى يعني ينسى الواحد الركعة الرابعة السجدة الأولى وهم جمع هذا موجود يا شيخ موجود حتى في بعض الدول بس إن شاء الله عندكم ما هو موجود نعم إن شاء الله بلاد بلادكم هم موجود لا ما هم موجودين ولا سمعنا به إلا الآن هن الناس ما أنهم يستحبون لبنات صغيرة من الأرض أرض كربلاء نعم أما هذا مشكلة تبقى الصراط الآن كأن جوفة لا روح لها كأنها أفعال ميكانيكية اللهم لك الحمد مشكل انتهى الوقت يمكن أجباته من الأرض نعم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيما سبق نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء في أي حديث نعم أي أنا قلت نهي والحديث لا يصلي بالياء يعني نفي بمعنى النهي والنفي بمعنى النهي أبلغ نعم بارك الله فيك ما هو العاتق وليد ما هو العاتق ولا سكته طيب هل في هذا ما يدل على بطلان الصلاة إذا لم يفعل لا لكن به دليل على أن هذا هو الأكل طيب لو صلى أحد بإزار سامح أتصح صلاته أو لا تصح الدليل أن جابر بن عبد الله صلى في إزار وإرداؤه معلق في المشيب نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحب به وإن كان ضيقا فاتزر به ولم يقل اتلو غيره طيب هنا نكمل البحث في الحديث فنقول بسم الله الرحمن الرحيم يجدر بنا هنا أن نبحث عن حكم ستر العورة في الصلاة ستر العورة في الصلاة شرط من شروط الصلاة